ورسولنا رجالا كبيرا ونساء فاتقوا الله الذين تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها هذا وقد اخذنا فيما مضى عن الصغير الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل اليه من اول كتاب الى ان وصلنا الى اثناء كتاب منابذ الانصار الباب 44 من هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقدومها المدينة وبنائه بها أي دخوله بها. وبسائر تزويج عن قال حدثني فروة بن أبي مغراء أبو مغراء اسمه معدي كريم كفي من صديق من العشرة قال حدثنا علي بن مسلم الموصلي أجل كبر عن هشام عن عائشة عن هشام هذا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وقدمنا المدينة أي مكة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج أي قبيلة من الأنصار فوعدت اي اصابني الواقع والحرمة فتمزق شعري اي تفرق شعر راسي فوفيت جميلة ثم بعد ذلك تراجع الشعر وفى تكامل جميلة يعني جرما وفاتتني اني ام رومان واني لفي ارجوعه اي لفي لعبه العب بها الصبيان ارجوعه بضم الهمزه وما اسمها صواهر من البنات معي العجل معي فصرفت بي أي صاحت علي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج يعني معناه تتواتر نفسها من شدة شيئها حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من مائي فمسحت بوجهي ورأسي يعني خطيبا لها ثم انخلت للداء فاذا رسلت من الانصار اي السميحات الى تلك الدار ثم من بيتي فقلنا على الخير والبركه اي وقعت على الخير والبركه هذا دعاء للمتزوجه يدعون بهذا وعلى خير طائف وعلى خير حج لان زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمتني اليهن اي اسلمت بامي الى هؤلاء النسوه فاصلحنا من شان اي هيئنني فلم يرعي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى اي اقتدها فاسلمتني امي علي اليه اي الى النبي صلى الله عليه وسلم وامن يومئذ بنت 9 سنين اي فدخل بي تزوجها وهي بنت سنين بنت 6 سنين ثم دخل بها وهي بنت 9 سنين هذا خبر من عائشة رضي الله عنها بشأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال رحمه الله تعالى: سند المتصل حدثنا معلى بن اسد على عقبة بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد بن العجلان عن هشام بن عروة عن ابيها عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اريدك بالمنام أراني ملك إياك بالمنام مرتين أرى أنك بسرقة من حرير أو بقطعة من حرير يعني ملفوفة بها ويقول هذه امرأتك ستكون امرأتك فأكشف فإذا هي أنت فإذا كنت الحرير أنت إياكم فإذا هي أنت إياك فأقول إياك هذا من عند الله يخبر سيكون ثابتا وفعلا وقع كما رأوا بمنامه وهذه من الرؤيا الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحده رؤيا الأنبياء وحده وتقول عائشة بل الوحي قال تقدم لنا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل صلاة الصبح يعني مطابقة لما هي فيه. وبسبب أن الذكر حدثنا عبيد بن إسماعيل الهبائي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد عن هشام عن أبي هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن أبي قال السبع أنه قال توفيت خديجة لأم المؤمنين ولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي قبل هجرته بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونفى عائشة بعد ذلك لم يتزوج وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. قال رحمه الله تعالى وهذا سورة مرسل لأنه يتحدث عن موت خديجة وما وصل قرر ذاك، لكن لما كان شديد الملازمة لعائشة فيحمل الإبراد على أنه سمعه ابن عائشة رضي الله عنه، وفعلا ولد صريحا في رواية أخرى أنه رواه عنها. قال رحمه الله تعالى بسبب المتصل حدثنا دعوة ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أي من مكة بعد أن تضايقت عليه الأمور وآذاه قومه أذن الله له بهجرة فهاجر إلى المدينة. ولسانه قال عبد الله بن سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكنت امرأ من الأنصار أي لكان صنفي من الأنصار، لكن الهجرة لها مزيا ولها فجر فلذلك يعني أنا مهاجر مهاجرين ولست أنصاريين. وهذا بعبارة أخرى أو بمعنى آخر فهذا تصميم لهؤلاء الأنصار، لأنه عندما فتح الله مكة خافوا أن يرجع إلى وطنه، بل قالوا إن الرجل يعني اشتاق إلى بلده أو كما قالوا، فلما قالوا ذلك قال لا ما في انقطاع، لماذا؟ لولا الهجرة لكنت يعني من الأنصار، يعني لما كنت مهاجرا لا أكون من الأنصار، لأني لو كنت من الأنصار لا يجوز أن أسكن في بلد هاجرت منه إلى بلد آخر، فإذا أنا ما لما كنت أنصاريا إنما أنا مهاجر، فلا تخافوا أن أخرج من بلدكم لأن مكة دائرة لكم ولن أرجع لها. هذا من باب التأكيد والتشديد في عدم انتقاله إلى مكة بعد الفتح. قال وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، ثم فذهب وهاجر أي ظلي إلى أنها اليمامة أو هجر لأنه ضع بلدان معروفان بكثرة النخل، فلذلك ظننت أنها أحدهما، فإذا هي المدينة يثرب فإذا هي محل هجرتي هي المدينة النبوية يثرب هذا بدر وهذا اسمها في الجاهلية وفي الإسلام مكروه أن تسمى يثرب، إنما يقال لها المدينة أو طابة أو طيرة أو غير ذلك. الرسالة المصدقة على حبيبنا حبيبي عبد الله بن الزبير المكي قال حبيبنا سبيان علينا قال حبيبنا أعمش سليمان بن هلال قال حبيبنا سويت على وائل شبيب بن سلمة المخدر المكي يقول عيد الله خبابا أي سمناه وهو مريضا خبابا أردت أن نهاجر فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينة يريد وجه الله أي يريد وجه الله سبحانه وتعالى والدين رضاه، قال فوقع أجرنا على الله أي فبدا أجرنا على الله، فمنا لما لم يقل من أجر شيئا أي في الدنيا من مصاب بن عمير رضي الله عنه من فقراء أنصار المهاجرين قل يوم أهله وترك نميرة أي لباسا رجاء كفانا له، فقلنا إذا مدنا بها رأسه بدت رجلاه أي أردنا أن تكفنهم فلم يجد له إلا أميرا، وهذه قصيرة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه يعني معناه مات أن تكون كفنا إلى هذا الحد يعني معناه مات وهو فقير. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجوله شأن الإبطر الإبطر مجد طيب الرائحة وموجود في مكة. قال من إبطر وإنهم على سرح هذه بعض المهاجرين معاجوا ولم يقبلوا من أجلهم شيئا. وهذا معناه أن من ضمع عليهم من المهاجرين بعد ذلك يعني أخذوا من ما من أجور أعمالهم. لكن هذا لا يستلزم أن يكون هذا هو حظهم، ولكن ما كان الأمر يعني واعتبروا هذا يعني غير هذا. وإلا فالله يقول وإنما توفون أجوركم القيامة توفيق الأجور في القيامة وليس في الدنيا، ولكن من باب الإحسان إحسان الله سبحانه وتعالى من الذي يكتب على عباده ما يشاء بسبب العبادة بالطاعة. وإن أنا أين عقله سببته أن بدل أخبرت له فهو يحببها أن يجد منها ويستطيفها، وأراد بذلك نفسه قد قال لأنه بكي عليه الدنيا بعد ذلك وجاءت بتعاد غنائم فاستغنوا بذلك وصاروا من أغنياء الناس. وبسلم كتب على حديث عن مسجد المصارى على حديث حماد بن زيد بن جلع وابن اسماعيل البصري عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي صاحب الدينية الذي يحكيها عن عرفلة بن وقاص البيهقي المدني انه قال سمعت عمر رضي الله عنه ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يراه يقول اظن ويقول الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات. وهذا الحديث اخرجه معه سبعه مواضع في الفاظ مختلفه. فمن كان يرد الى دنيا وسلم على بعض الشيء الهجره الهجره تشمل هذا يعني هي صالحه وهي غير صالحه. فاذا نوى الهجره الى دنيا مجرد ان يشوف غنيمه او ما الى ذلك هذا لا فائده، او الى عدم تزوجها فهجرته الى ما هجر اليه اي راجله غير هذا. ومن قال هجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معظم يعني هي المهاجرين الذين هاجروا من مكه الى المدينه هي صالحه لله ولكما قال قدام العرب هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله. هذا هو الهجره الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عظيم. قال رحمه الله تعالى بالسلام من تصحت لنا اسحاق بن يزيد الدمشقي. اسحاق بن يزيد هذا الدمشقي قال رحمه الله تعالى هو اسحاق بن ابراهيم بن يزيد منصوب الى جده على عليه فلانسيه دمشقي ابو النضر نسبه نسبهما الى جده. قال ماذا؟ قال حدثنا يحيى بن حمزه ابن دمشق قال حدثني ابو عمرو العزائي عبد الرحمن بن محمد امام علي شاه عن عبد بن ابي لبابه عبد بن ابي لبابه هذا ايضا نزول دمشق منزل الشعر الاسدي الكوفي نزول دمشق وكنيته ابو قاسم ولا وقف اسم ابيه. قال عن زايد بن جبل النقي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان يقول لا هجره بعد الفتح اي لا هجره من مكه الى المدينه بعد فتح مكه اي لانها صارت دار الاسلام. وقبل ذلك كانت دار كفر وكانت الهجره واجبة على المسلمين، لكن لما فتحها الله تعالى صارت دار الاسلام انقطعت الهجره الى المدينه من مكه. قال ابن قاري حي بن حمزه سلم الساكت وليس معلقا. وحدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رواه انه قال زرت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها مع عبيد بن عبيد الجنسي هذا احد التابعين الكبار فسالناها عن الهجره ما حكم الهجره الان اي بعثته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا هجره اليوم. كان المؤمنون يسير احد بدين الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا كانت الهجره. لماذا؟ مخافه ان يفتن عليه بان لا يقتلوا المشركون بالضرب والقتل وما الى ذلك فيسير بدينه. فاما اليوم فقد اثارته الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء واليوم يعبد ربه المسلم حيث شاء من بلاده الاسلاميه ولا حاجه الى الهجره. ولكن جهاد النية ولكن الواجب لا القيامة الجهاد إذا قام ونية خير ونية عمل صالح أن لا ينقطع عن مسلم إلى من قام. وأما الهجرة فلا يعني حاجة إليها وهذا لو راجع لا يعني لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار على ابن آخر صحيح، فهذا يدل على أن الهجرة باقية وهذا يدل على أنها منقطعة. فالجواب أو الجمع بين الحديثين أن نقول الهجرة من مكة إلى المدينة القطعة بفتح مكة، وأما الهجرة حيث لا أصاب المؤمنة المسلمة من الضيق وعدم قيامه بشرائع الإسلام ببلده او بأي بلده من العالم يجب عليه ان يخرج من ذلك اذا يستمر الى قيام الساعة ولا ينقطع الى بهذا المعنى، فاحيانا يكون واجبا واحيانا يكون مستحبا على حسب ما يترتب عليه. واما بدون ذلك فلا، بل البقاء بأي بلد كان، لان الله لان يهدي الله بلده من واحدا مولودة من هول النعم، ففي اي بلدة استحال المؤمن فإنه خير أن يدعو على البلد إلى حق وإلى سنة وإلى يعني الإيمان والتوحيد، فهذا خير له من أن يترك بلده في هذا المعنى. قال قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسم الله حدثنا بشرية بن يحيى هو زكي الطبقة العاشرة من أفراد البخاري، قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن عمير قال حدثنا هشام هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أبي خالق أن سعدا قال أن سعدا سعد بن معاذ سعد بن معاذ هذا الأنصاري رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من قريش المشركون، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فهذا قاله لك هذا أصيب بأكحله يوم الخندق، فبسبب ذلك أنه لما رأى أن صعب عليه المرض هذا يقول يا الله يعني يعايد الله سبحانه وتعالى انا احب ان اجاهد في سبيلك قوما كذبوا رسولك واخرجوا بلدهم قريش، فان كان بيننا وبين الحرب فاوقفه، وان كان توقف الحرب ولا حاجه اليه بمكه فاجعل شهادتي لهذه الضربه. فانفجر جرعه وبعث من ذلك، وبألم بعد ذلك ما في حرب بقريش، ما قامت الحرب بل في عام الثاني دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعجلة آلاف يعني سرما بأسوار السيف ولا حرب هناك، فهذا هو السبب قولي هذا. وقال أبان بن يزيد الأبطال حدثنا هشام بن عدي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش هذا بدل من قوم. قال رحمه الله تعالى بسند مسند حدثنا نصر بن الفضل هذا ايضا من افراد البخاري الوزير بن جمال الحادية عشرة قال حدثنا روح بن عبادة القيس من الطبقة التاسعة قال حدثنا هشام هشام بن حساء القدسي وليس هشام بن عروة هذا سبق في السند السابق قال حدثنا إكرمة إكرمة بن عمر بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسل عند الله بأربعين سنة أي من عمره، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثلاث عشرة سنة، ثم أمر بالهجرة أي إلى المدينة وهذا محل الشاهد، فهاجر عشرة سنين أي إدارة أي فهاجر فعاشر معناه بعد هجرته عشرة سنين، ومات وهو ثلاث وستين سنة وعمره ثلاث وستين سنة بعد هو القول الراجح في تاريخ الهجرة والبعثة والموت، فهذا وهو ابن 23 سنة، وفي هذا العمر مات الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه كلهم ماتوا وهم أبناء 63 سنة الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي إلا عثمان فإنه عاش بضعا وثمانين سنة. وبسبب تقول على حدثنا ابن نجار بن فضل المروزي قال حدثنا ابن عباده قال حدثنا زكريا بن سعاده المكي قال حدثنا عمرو بن دينار الجناحي المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنه وتوفي وهو من 63 سنة يعني. الرسالة المتبقى على حضرنا إسماعيل بن عبد الله أن أبي أويس قال حضرنا مالك قال قال ابن أنس بن أبي طالب عن أبي بكر هذا سالم ابن أبي بنية سالم ابن أبي بنية مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني من الحنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على منبر يوما في آخر حياته فقال إن عبدا من عبادي أمين خيره الله ليلا أن يلقيه من زهرة الدنيا ما شاء يعني يفتح عليه كل خدعة بأداء الدنيا وبين ما عنده أي الجنة فاختار ما عنده فاختار ما عند الله يعني معناه أراد الآخرة ولم يرد الدنيا فقطع أبو بكر رضي الله عنه بقى أبو بكر هذا الكلام فقط ثم قال وقال أبو بكر فقال تبينات بآبائنا أمهاتنا لأنه علم أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبينات بآبائنا أمهاتنا فعجبنا له قال أبو سعيد تعجبنا من هذا الشيخ وهو أبو بكر كيف يجي هذا كلام منها ما عرف من هو فقال وما وعجبنا وما وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين عروسي ونزالة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فبيلات بآبائنا أمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم تبين له من هو وكان أبو بكر أعلمنا به أعلم الصحابة رضي الله عنه أعلم الصحابة ولذلك قدموه بالخلافة لأنه أعلم وقدموه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قدموا بالصلاة كما في الصلاة بهذا لكلم عالم الصحابة رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذاك إنما ذكى ربنا وقال إنا من آمن من الناس علي في صحبتي ومالك أبا بكر رضي الله عنه أبا رسولنا لا أنه خبر منا وأخر من آمن الناس دار لك خبر مقدر يعني معناه أبو بكر عنده منا علي وهو أنه بذل ماله ونفسه لتوحيد عليه في توحيد الاسلام وتقوية الاسلام ومسابقة الناس بالإيمان ولو كنت متخذا خليلا لأمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام لا أجل خلة الإسلام ثابتة وأما الخلة التي تكون بين الخليل وخليله هذه لا تكون إلا لله لأن الخلة هذه أجد ولا تعطى إلا لله خلاصتها قال لا يلقين بالمسجد خوفة يعني فتحة إلا خوفة أبي بكر وهذا الإشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه قال كنا من الناس كلهم جاء بيته ليلا إلى المسجد يعني لأنه إذا لفت الطريق البعيد يكون المسجد بعيد عليه وكل عاد عنده فتحة يدخله إلى المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم امر كل الناس ان يسدوا كل البلاد التي هي تؤدي الى المسجد الا ابا بكر فهذا اشاره الى خلافته لانه سيحتاج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل من الى المسجد فقال ابقها ومن هنا يعني علم فان بعض الصحابه على ان على خلافه علته ولكن ليس نصا وانما هو اجتهاد يعني قول باجتهاد وقرائن من جمله القرائن التي تزجلها بعض الصحابة هذا هو قال أبقي خوفة أبي بكر دليل على أنه خليفة قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا عدنا مسلم المتصل على حدثنا يحيى بن بكير يحيى ابن عبد الله ابن بكير نسيب العجيب من سريك الجبع أو تقل ناسي ليس النساء قال حكمنا الليث النساء من أهل مصر عن عطيق بن خالد العيني قال قال ابن شهاد فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نجا قال لم أعقل أبوي قط إلا وهما يجينا مثلي ما وجدت أبوي وما عقلت نسبه إلا وأبواي أجمعناهم قضيا يجينا نجيل الإسلام ولم يمر عليها يوم إلا يأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق النار بكرة وعشية هذا به يعني شدة المحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بكر وأهل بيته يظن الطرف إنها قال فإنها. وهذا به دليل على أنها أن كانت له صحبة خاصة يجب أن يزور كل يوم بل في يوم مرتين، وإلا زور غربة في الغربة هذا يعني العادية يعني أنت لا تتردد إلى من أنك بينه وبين الصداقة لأنه يسعى وأهل بيته أيضا يسألون منك فيقول بعد أيام بعد أسبوع بعد شهر. وأما إذا كانت محبة خاصة خالصة فهذا يجوز أن يتردد كما قال صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر طلب منها كان يأتينا هذه الأحاديث. لماذا؟ لأن أبا بكر يتحمل بعض المشاق وبعض الهمات التي تواجه النبي صلى الله عليه وسلم ويمهد له الصديق ويخفف عنه على ما أذى المشركين ولذلك يتردد إليه طلب منها. فلما ابتلوا المسلمين أي تراهم المشركون خرج أبو بكر مهاجرا هو عبد الحبشة يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال لهم إن عبد الحبشة رجلا صالحا لا يظلم الناس ولا يظلم الناس عنده فتهاجر إليه. فهاجر من هاجر ما شاء الله مجموعة كبيرة رجالا ونساء. وأبو بكر بقي معه صبرا لأنه يعني عبود للنبي صلى الله عليه وسلم قويه فبقي معه. لكن لما تأذى أخيرا وآذيه أراد أن يهاجر فخرج إلى الحبشة يعني ما هو هذا لكن بالطريق وصل خرج. فخرج أبو بكر رجاء وقال معاذين أو أهل الحبشة حتى بلغ مركز هنا اسم الأوديا لهذا اليمن لقيه من الدغينة هذا رجل سري باسم كلا مالك كلا الحارب هذا أبو الدغينة وكان هو سيد القارة اسم قبيلة قارة القارة اسم قبيلة كان معروفة بجولة الرمل فهذه كان سيد هذا الرجل. فقال وقال يعرف أبا بكر فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال ماذا خرجت من مكة وجئت إلى هنا؟ قال وقال أبو بكر أخرج لي بيت فأريد أن أصيح بالأرض وأعبد ربي لعل تيسر لي الحبشة أنا بكر مهاجرا. فقال قال أبو بكر فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج لا ينبغي أن يخرج ولا يخرج ولا ينبغي للقوم أن يخرجوا من بلده لأنك من بعض من قريش قبل نفسك هو الذي يخسر لك فلا ينبغى ان تهلك وانا ضامن لك ذلك. قال ماذا؟ انك تكسب المعلوم اولا ايش؟ تكسب المعلوم ما شاء الله تكسب المال وتعطي المساجد وتسير الرحم وتعمل الكبر ما اصاب من الشغل تعمله وتجيبه وتبني البيت تقريبا انت قراء ربيك أتت العقرة فرديت يعني يجيبه يعني وتعين على نوائب الحق إذا أراد الناس نوائب يعني بين قبيلة مثلا يتحمل أبو بكر أنه أنت مثلك هذا لا يجوز مثلك كيف تخرج من مكة وكيف سمع يعني وكيف أخرج إلى أهل مكة لا ينبغي لهم ذلك. قال وفيما لا يعرف فأراد الجحر أنا علي علي معناه توقف الجوار فأنا لتجار ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل مع ام الدغينة اي ابن سيد القارة هذا وطاف ام الدغينة عشية في اشراف قريش كنا عادي بنيه يا فلان فلان يعرف كلهم يا فلان كيف تخرجون على بكر من هذه البلدة وانتم الخاسرون في البلدة الاولى اذا يقول العيد الحاج الى اخره فلماذا تخرجونهم؟ قال فقال له ان ابا بكر لا يخرج يخرج ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعلوم ويصل الرحم ويحمل الكذب ويبني البيت ويعين على نوعه الحق فلم تكلم قريش بجوار مجدنا؟ قالوا اذا نحن قاسمنا لا نتنازل عما نحن عليه ونصدقك بما قلت. قالوا جوار هذا انت اجره ولا تعرض له. وقالوا ابن الدغنة مر على بكر فليعبد ربه بداره لكن الشرط بيننا وبينه ان لا يعلن بإجابته وذلك يكون داخل بيته فقط ولا يخرج منها الله اكبر. هذه وجهه هكذا كان الناس يعني الله اكبر يريدون بذلك داخل خارج البيت. قال بداره فليصلي بها وليقرا ما شاء ولا يجرى بذلك ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يأتي نساءنا وأبناءنا لأنه إذا صلى وقرأ وقطع النساء يستثمون يتقصدون عليه والأبناء يستثمون ويسلمون وخير نفسهم إذا المغار ألم يعليم على الشرك. فقال لعلك من جرينا لأجلك يا أبا بكر أنا جوار وقبلت إليك الجوار بشرط أن لا تعلن وتعبد ربك في مقعد بيتك. قال فلبت أبو بكر بذلك يعبد ربك بذلك ولا يستلم من صلاته ولا يقرأ بغير ذلك. ثم بدا لأجلك وقال فترة بدا لأجلك ماذا عظمت ما مسجدا لله من عباد خارج البيت يعني جعل مسجد بلى يقرأ في القرآن. قال وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتكلف عليه أي يترامى ويتكلم عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه. هذا هو يعني آل المشركين لأن هؤلاء يسألون بعد ذلك وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عليه إذا قرأ القرآن. الله أكبر رجل القلب إذا قرأ القرآن يبكي فإذا بكى تعجب النساء والأطفال وأما المشركون لا يبالون بل يستهزئون. فأفزع ذلك أصحاب قريش من المشركين فأرسلوا له الذين فقدم عليه جاء من بلده وقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه بذلك فقد جاوز ذلك فاقتنى مسجدا ببناء ذلك فأعلنوا الصلاة والقراءة فيه وإلا من خشينا أن يسكن نساءنا وأبناءنا فنهاه إنا وهذا. فإن أحب أن يتصل على أن يعبد ربه بذلك قال وإن أبى إلى أن يعلن بذلك فيسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخبرك أي ننقض عهدك أخطره خطره معناه أدخله بخطارة وهو أمر أخطره أزال خطارته يعني معناه أننا ننقض خطارتك وهذا أيضا عليك ولسنا لمنكرين بأدلة الاستعلام يعني معنى ذلك أن العرب كان من أشد شيء عليه نقض العهد على الزوار أي شخص يعني عنده نجل إلى قام واحد من أصدقائه ومن له عبرة وبين عندهم إذا أجاره يحترمه. لكن الآن خشوا أبا بكر أن يفسد الأبناء بزعمهم الأبناء والأطفال والنساء فأفزعهم ذلك. فقالوا إذا ما بقي أمر يا أبا بكر وعندنا جوار مجرمون يرفع عنا هذا ونحن نفعل ما نشاء هذا مراده. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى أهل الجنة إلى أجدتهم فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فعافريت فإما أن تتصل على ذلك وإما أن ترجع إليه جنة فإن لا أحب أن تسمع العرب أن يخبرك برجل عاقدت لك وهذا عيب علي وأنا سيد الغابة لا يتحدث العرب بأن قريش الخبر أخفرت أهلي لا. قال إلى فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك خلاص ما أريد بابا. قال وأرجع بجوار الله عز وجل الله يعني جيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة يقرأ ولا يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين أوتوا بمكة إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ذات نخل عندها نهر وقد طلبها مدينة فيها بين لابتين أي بين حرتين والحرة في أرض ذات حجالة سود والمدينة بين حرتين الرشد لها ما غنيا فقد ذلك قال أريد في المنام هذه فتبين لهم أنها المدينة أولا ما نجمهم هجر أو وما إلى آخره ولكن تبين أنها المدينة فخرج المسلمون مهاجرين إلى المدينة قبل أن يفد إن شاء الله. قال وهما العربان فهاجر من هاجر إلى المدينة إنما سمعوا ذلك هاجروا إلى المدينة ورجع عامة من كان هاجر في أرض الحبشة إلى المدينة وكذلك أيضا المهاجر الحبشة رجعوا إلى المدينة لأنها دار الإسلام وتجهز أبو بكر قبل المدينة أيضا من جملة من تجهز الهجرة إلى المدينة قبل أن يسمع أبو بكر لأنهم عاد أمير قريش ولم يستطع ذلك فأراد أن يهاجر إلى المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسله تمهل لا تعجل علي فإني أرجو أن أذن بالهجرة يعني فمهاجر معه. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت أفديك لأجل أن تركب هجرتك من مكة إلى المدينة. قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه، يعني معناه صبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسحبه، أي ليكون صاحبه في الهجرة، وعلف راحلتين في تلك المدة، علف راحلتين جامدتين، كانتا عنده ورق الصبر صبر ورق الصبر هذا شجر تعتبره من الدار بتقوى. قال وهو الخبط سمر الخبط هذا الورق 4 أشهر، مدة علفه 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ولا يرى نحن يوما جلوس في بيت أهل بدر في أهل الطريق أي في شدة الحر وصدر النهار عنه، قال قائل لأهل بدر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقمعا أي متغطيا إزاره يعني رداءه في ساعة لم يكن يأتينا فيها، لأنها قالت كل يوم صباح إلى طرفي النهار يعني بطرف معاشية، ولكن في وسط النهار ما كان فذلك اليوم جاءت في وسط النهار. قال فقال ابو بكر نداء له ان يغن افديه والله ما جاء لي بهذه الساعه الا امر حدث امر من الله. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن، وهذه السنه اذا وجدت عبيدا ومعبودا لك اهل البيت الاستئذان لا تستاذن، وهو جاء وهو أول بعيد ولا تقول سأذن لأن الأدب حدث فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر أخرج من عندك يريد سر هذا سر أخرجنا في البيت حتى لا يسمع سرنا ويخشوه لله. فقال أبو بكر إنما هو أهلك ما يبقى ما يحتاج إليه أن يخرجوا لأنهم بدون يريد السر بأن أنت يا رسول الله إنما هو أهلك بأن أنت يا رسول الله. قال فإني قد أمنني في الخروج أي في الهجرة أخبره السر هذا هو السر. فقال أبو بكر الصحابة بأن أنت يا رسول الله أريد أريد الصحبة لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أمشي. قال أبو بكر فقل بأن أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين التي عرفهما 14. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد يكون على همتي ولا يعني اهاجر هجر هذا امر عظيم ينبغي ان يكون على نفقتي على ثمن. وقالت عائشه فجهزناهما اي النبي صلى الله عليه وسلم ابا بدر عجلنا لهما عده السفر احس الجهاد عشان اسرع الجهاد وصنعنا لهما سفره في جرة جرة هذا جسم او نوع يعني استعملوا من جلد الشاه او نحوها فهذا من نوع من الرياح. فقطعت اسماء بنت ابي بكر انقطاعا من نطاقها فلم تجد ما تلفت بانفراد الا نطاقها الذي تتحزم بالنساء بوسطها فماذا فعلت؟ قال فربطت بي على فم الجيران اي قصته شفته رجلين يعني معناهم وتنططت باحداهما وربطت الجراب بالثانيه الى عند الحج. قال فبذلك سميت ذات النطاق ذات النطاق هذا مدح لها. واما ما قاله يعني حجاج بن يوسف يا من ذات النطاقين وهذا يعيرها فقال افضل عليه هذا مدح لي وليس مثلك يذمني بذلك لان هذه مزيه ما معها الا انا واحد. فسبب ذلك كذا وكذا وحافظ القصه هذا هو من بذاءتي. قال ثم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر بنار في جبل سحر خرج علينا مكه فكمنا فيه 3 ليال يعني يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر ولد ابي بكر رضي الله عنه وهو غلام شاب كذاك. قال فإذن فتح حالك معه حالك يعني فطين فإذن لكن اي فطين. قال فيخرج من عندهما بسحر يعني بلاد بسحر يأتينا بغمس السحر ويصبح مع قريش من مكة في القبائل يعني غمس السحر يذهب إليهما ويقدم لهما أشياء الحليب فيشربان من ذلك ثم يرجع بذلك إلى مكة ويبيت فأحد يعرف أين ذهب وأين جاء لأنه الغلط فلا يسمع أمرا استاذان به إلا وعاه كلما تعامل في قريش في النهار لانهم لا زالوا لما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم لا زالوا يبحثون عنه ويجدون ويدبرون يعني التدبير. فهذا الولد يستمع في النهار ماذا قال فلان قال كذا وفلان قال كذا ودبر لك وهيئ لك هذه كلها حتى كلها كلها يذكر له حتى يأتي الله بقدر ذلك حين يستبد الدرع وينهى عليه عمير بن فهيرة. وهذا مولى أبي بكر رضي الله عنه من حجر من غنم فيريحها عليهما وتراها يعني حين تذهب السعادة من العشاء فيبيتان بجسر أي في نبال المشرقان اللبن. قال وهو لبن من حديهما ورذيذهما رذيذ هذا لبن يجعل في يعني حجارة النحمة حتى يذهب رأوه هذا يسمونه ربيع حتى يلعب بها عمر بن فهيرة بغلط يعني يسوق يعني شيئا الى مكة بغلط وبعد ذلك بكل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الدين هذا رجل مشرك ولكنه عالم وهو من بني عبد العزيز هاديا يهدي الطريق الى المدينة خريجا اي ماهرا بطريق المدينة عالما. والخريط مع علم ولايته قد غمس علما في آل العاص الموائي والسال يعني معناه حاله بقريش وخاصة العاص الموائي على والد عبد العاص كان حلف عليه ومع ذلك أمنه وهو رجل أمين قالوا وهو على دين كتاب قريش وما كان مسلما فأمنه ودفع إليه راحلتيهما وهذا غريب مع أن قريش تهدد وتقول من يدينا ابن محمد وراء ابي بكر نحن نعطيه هي تكون من هنا ومع ذلك هذا الرجل الامام احمد يعني ما شاء الله عليه قال فعلناه فدفع الى راحلتيهما ووعداه غار قول بعد ثلاث ليال وراحلتيهما صبح ثلاث ولماذا جعل صبح ثلاث وما جعله في اليوم الثاني لان هذه الثلاث مده التحكيم اقصى البحر لأن هذه الثلاث أيام غير النهار سينحطون بجميع طرق الجهاد المختلفة أين ذهبا فبعد الثلاث تهجأ الأمور يعني هم يخططون لعمل بعيد وأما قريبا الحول مدة وما جاورها هذه لا تتجاوز ثلاثة أيام فبعد الثلاث تأتينا بالرحيلتين برحيلتين ما سبحانه ثلاث قال فانطلق معهما عامل المفايرة هذا مولى ابي بكر والدليل هذا على المجالس فاخذ بهم طريق السواحل اخذ بهم طريقا يعني منحازم لا تعرفه قريش لانها طريق المدينه معروف عندهم وهم يعني يعلمون انه سيذهبون الى المدينه ولكن طريق المحتاج ما سال له النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وهذا الرجل ماهر سري يعرف الطرق المختلفه فذهب به نحو الساحل لان جهه الساحل لا يتوهمون عنه ولذلك هذا من معرفة هذا الجنود وثقة بعد ذلك أسلم هذا الرجل. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا قال ابو شهاد هذا معروف على السند الاول او موصول بالسند الاول وليس معلقا فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المغربي وهو ابن أخي سرابة بن مالك بن جعش أن أباه أخبره أنه سمع سرابة بن جعش هذا رضي الله عنه صحابي قبل أن يسلم يقول جاءنا رسل كفار قريش أرسلوا إلى جميع قبائل العرب ويقول نوجه إلى محمد وصاحبه وجاءنا بهما فعلينا أن ندفع دية كل منهما إليه وهذا كان سيدا يعني وقومي وصل اليه الرسل بذلك الوعد قال كفار قريش يجعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم هي تكون من واحد منهما لمن قتله واعتره فبينما على جالس من مجلس المجالس قومي بني مدري قال هو قبيله ما بني مدري اذ اقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا صراطه يا صراطه اني قد رايت الفا اسودا اي اشخاص في الساحل وهو قريب من ثلاث ملك ملك المدينه في الساحل اراهما محمدا واصحابه يعني معناه بادر والمبادر والمسجد هما فقال اراك فان ذلك قال ارحم من الله قال لا لا لا هؤلاء فلان وفلان هم العلم هم قبل قليل هم ذلك فسكت الجبل وسكت الجمع كله لأن الله على بعض المسلمين يقوله ومسيده قال لا لا لا وهو علم أنه له ولكن يريد أن يستأثر بنفسه ويثبت له هذا فقال له لا لا أنا رأيتهم أولا أنا أعرفهم وفلان وفلان هم الذين راحوا بهذا اجلس اجلس فقال على صراطه فعرفت انه من فقلت له انه ليس لي ولكنك رايت فلانا فلانا انطلق الى اعيننا انا طلقت من فلان من ثم لبثت في المجلس يعني ساعة يعني حتى يتناسى الناس الخبر قال لبثت قليلا هذا المبشر لانه من هذا مباشرة كبيرة ولكنه اخذ ذلك ليستاجر بكويتنا ثم قمت فدخلت بيته فامرت جاريتي ان تخرج بفرسي ومن ورائها قمع جبل صغيرا فتحدثها علي هنا تنتظريني حتى اتيت جاريه واخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت ما خرج من ظهر البيت وانما من خلف بعد الخلف من ظهر البيت فخطبت بزجه الارض يعني معناه يعني دعس او ركز بزجه عند حبيبه الارض وخطبت عاليه حتى اتيت فرسي فركبتها فرفعتها رفعتها معناه اجريتها تقربني يعني سراعا وحتى جلوت منهم فعثرت بفرس فلما جلوت منهم قال الله على فرسي ان اسقطني من ظهرها فعذرت فقربت عنها تهت فقمت فاهويت يدي الى كنانتي فاستخرجت من الازياء وكانت هذه على العرب خاصة السيادة مثل الازلام وهي عدة اسفل وتقول سبعة وتقول ثلاثة وكل هذه ثلاثة ومعظمها تكون عند الاصناف وهذه اذا اراد الانسان ان يفعل شيئا يشيلها من القرعه ثم يخرج منها واحد ان كان لا يفعل يفعل وان كان لا يفعل لا يفعل وهذه اجعلها وقال هل اجر علي ام لا فلما اجعلها واخرج منها قال لا لا تستطيع لكنه تغافل وقال من شدة رأسه على ما أراد بيتهما قال ماذا؟ قال ولكنه استغلت من الأجواء فاستقسمت بها أجر أم لا؟ فخرج الذي أكرمه ولا تكره والمضروب أن يرجع دون شيء من شعره لكن قال فركبت فرسي وعصيت الأسلحة خلاص رفعها وفتقرت فتقر المدير حتى اذا سمعت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد ومش مشغول بربي ولا تجد وابو بكر يمسك انتباه يعني يقول يا رسول الله موتي او برد واحد وموت دلوت العرب كيف اصبر؟ قال يا سيدي كثيرا بشده خوفي ساقت الى فرسي في الارض يعني دخلت في الارض حتى بلغت ركبتي هذا لغت الركبتين الركبتين هذا الحديث هو الذي استدل به العلماء على الرد على ابن تيميه على ابن تيميه انه يقول في ترجيح حديث النزول بالصلاه بعد الركوع الى السجود حديث ابي هريره قال رايت رسول الله يديه قبل ركبتين وحديث وعيد يقول قدم ركبتين قبل يديه فالجمع العلماء يرجحون حديث ابي هريره وهو اصح سندا يقول ما السنه نزول باليدين فيرد عليهم بانه قال لا عن هذا العمل مثل ركبه البعير هذا الحديث يحتج به على ان النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم بان ركبه البعير في يديه وجاءوا بهذا الحديث دليلا على ذلك وكتب البخاري اثبت ذلك ان الحيوانات ركبتها في يديها وبنو ادم ركبتها في رجليها فهذا هو الرد على ابن القيم رحمه الله والحديث هناك بحثنا عنه في شرح النسائي قال ماذا وكتاب البخاري فحرمت منها مره ثانيه طاح قال ثم زجرتها فنهض فلم تقد خرج يديها فلم تستوت قائمه اذا لاثر يديها عثاء دخانها فخرج من على الله اعلم ان يدخله جهنم وضع سابقا في السماء بدون دخان فاستقسمت بالاسلام مره ثانيه حين فخرج الذي امره لا تدور فناديته في الأعمى. عند ذلك عرفنا أنه لم يضرهم لم يضرهما وقال الأمان الأمان أنا لا أتعرض لكم اقصد لي الأمان. فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس أمن أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سيظهر أمره ولا يضر أحد تبين لذلك. قال فقلت له ان قوم فقد جعلوا في تشجيع واخبرتهم اخبار ما يريد الناس به من قريش وعرضت عليهم الزاد والمتاع. لذلك اراد ان يحسن اليهم قال تريد الزاد والمتاع فقال ماذا؟ فلم يرجعان اي لم يصاني ما اخذ ذلك وذلك ولكن ولم يسالاني الا قال اعفو عنا بس يا كنا نسالك شيئا ان تخفي الخبر عنا كل من يقول على ما رايت شيئا. قال فسألته أن يكتبني كتاب علي هذا العلم سيستمر وسيظهر العالم كله فإذا جئت اكتب لي كتاب علي ليكون حجة بما ذلك. فأمر عمرو بن فهيرة ذاك الرجل يعني كاتب بين أبي بكر فكتب بربعة من أدب ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا إلى المدينة ووصل. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في رد من المسلمين كانوا تجارا قادرين من الشام أي راجعين للتجارة من الشام فقتل الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض يعني أبيض الثياب فساهما وسمع المسلم المدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل خبره إلى المدينة لأنه خرج من مكة يهاجر إلى المدينة فكانوا يغدون كل غداة أي كل صباح إلى الحرة حرة المدينة فينتظرونه حتى لعله يأتي لعله يأتي كل يوم حتى يردهم حر الظهيرة حتى يشتد عليهم حر الجنة بيوتهم فانقلبوا يوما بعدما أطاروا انتظارهم فلما رأوا فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أذن من أطامهم على حصر من حصونهم لأمر ينظر إليه كان يبحث عن شيء فنظر فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين معه مبيدين أي لابسين ثياب النور يزولني السراب السراب ما يرى بشدة الحر كأنهما يعني ينزل من السلف نعم. قال ولم يملك اليهودي أن قال على صوت يا معاشر العرب هذا جلدكم أي حظكم الذي تنتظرون كل يوم تنتظرون كل يوم هذا هو يحصل. فسأل المسلمون إلى السلاح ما شاء الله يعني فرحا به فتلوقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الله الحرة حرارة المدينة فعدل بهم ذات اليمين أي جهات اليمين حتى نزل به في بني عون بن عوف وهم أهل قضاء أول ما نزل في قضاء وأسس مجلس ذلك يوم الاثنين من شهر الجهن الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا أن الرسول صادق جالس وأبو بكر خادم قائم وقف. قال فظنك من جاء من الأنصار من نتنجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء أبا بكر يعني معناه سلم عليه يظن أنه هو حتى أصابت الشمس حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابت الشمس على ليش يده ما هو كفري جبري حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فإن ذلك ظلل عليه خليما له ما عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الجالس عند ذلك فلجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني عمرو بن عوف بضحى 10 ليلة 14 ليلة وقد أقبل خلاف ذلك بضحى 10 ليلة وأسس المسجد وأسس المسجد الذي أسس على التقوى هذا هو مسجد القبى على ظاهر هذه الرواية وفي رواية مسلم قال المسجد الذي أسس على التقوى نفسه هذا فأنا أقول إيش الجواب لا تنافي هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى وخلاف ذلك مسجد الجراء الذين له مناجرون لينتظروا ذلك المناجر القائم من الشام كان هو ضد هذا. قال وصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى لبث بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه لانها مضره. يعني كل احد يقول ليلى على رسول الله ليلى على رسول الله نعم قليلة هنا انزل عندنا انزل عندنا قال اضرب لها زمامه لا احد يضربها فانها مضره. فترك الزمامة تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي حتى وصلت المسجد النبوي الآن. فعند ذلك دخل فقال هذا المنزل إن شاء الله لأنها مضرورة ضعيفة إنها مقبولة الله سبحانه وتعالى ألهمها أين المسجد عند ذلك أن في هذا الموضع. قال حتى ذلك بنت الصديق رسول الله المدينة وهو يصلي في حينئذ حجاب المسلمين كان محل الصلاة للجماعة. وقال بربدا بربد هذا محل تسجيل الكبر سمى بربد يسأل لسعيد الأسامي الغلامي إليه في أجر سعد بن زرارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ براهلة هذا إن شاء الله ينزل إلى آخر الدنيا هذا منزلنا ولا ننتقل من هذا إلى دار آخر. كنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومهما بالبدر أي أراد أن يشتري بثمن ليتخذه مسجدا فقال لا لا نريد ثمنه بل نهله لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله قال لا على ذمة أهل لا بل نعطيك نسألك الثمن وأنا أقتله أن يقتله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم بناه مسجدا أي بنى مسجدا هناك وطاف يطاف وطاف طاف بالفتح والكسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معه الذين في يد ولائه تحيلنا يمنى وفيه المشاركة في الخير وبناء المسجد بحمل الحجارة وكذلك كل من عباد الذي تستعمل هناك كل ما يحتاج إليه لأن هذا مساعدة بالخير. ولذلك يقول وهو يقول الذي هذا الحمال لا حمال خيرا هذا أمر ربنا وأعتق هذا هو الحمل هذا لأنه مسجد لله أن مسجد لله لا حمال خيرا هذا الحمل بأمر خيرا هذا لا مسألة الدنيا هذا هذا أمر ربنا وأعتق. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فهل الأنصار والمهاجر حين ومنها يشجعهم بالأبيات الشعرية لماذا؟ لأن في مهيج بيقول عن مشاعر وقال فقام فتمثل بالشعر يزيد من المسلمين لن يسمي ولكن البخاري رواه قال المشاهد ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر كان من غير هذه الأبيات يعني حسب علمه وعباده فتمثل بغير ذلك على النبي لا تجد على المعلمين تجد بغيرها. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام الاماني وقال لنا زاد عن اسماء رضي الله عنهما عنها انها صنعت سفره للنبي صلى الله عليه وسلم ابي هجره وابي بكر حين اراد المدينه فقلت لاجل ما اجل شان اربطه من ذلك ما اجل الاعزاء قال فسقيه اثنين ففعلت فسقت ذات النقاط. وقال ابو عباس اسماء ذات النقاط هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها حديثين في باب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم كما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك كما تبلغنا بجنتك ومن عليك لما تعول بها لنا مصائب الدنيا واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جافعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا على رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.